قال وأما المسألة الثانية، قال وأما استقبال القبلة بالذبيحة. استقبال القبلة بالذبيحة أيضا هذه الخلاف فيها بين العلماء، هل يعني يستحب للذابح أن يستقبل القبلة أو أن ذلك جائز، ويترتب على هذا فيما لو لم يستقبل القبلة. جماهير العلماء يرون أن ذلك مستحب، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك أيضا مروي عن بعض أيضا السلف، أبي هريرة من الصحابة وابن سيرين من التابعين، وكذلك أيضا نقل عن عطاء وغير هؤلاء، فهؤلاء يقولون إنها مستحبة، ولم ينقل على أحد منهم كراهتها إلا عن أبي هريرة وابن سيرين. أما جمهور العلماء فيرون أنه لو ترك الذابح استقبال القبلة حالة الذبح فإن ذلك لا يؤثر، فهو ترك أمرا فاضلا وأخذ بالمفضول، فلا يقال بأن ذلك لا يجوز ولا بأنه مكروه، والمؤلف ذكر مذهب المالكية. قال وأما استقبال القبلة بالذبيحة فإن قوما استحبوا ذلك، وقوما أجازوا ذلك، وقوما أوجبوه، وقوما كرهوا ألا يستقبل بها القبلة، والكراهية والمنع موجودان في المذهب. إذن هذا في مذهب مالك، مكروه ممنوع، يعني لا بد من أن يستقبل القبلة، إذا لم يستقبل القبلة يكره. القول الثالث عندهم الجواز، الرابع الاستحباب أنها سنة. أما الأئمة الثلاثة فقولهم متحد في ذلك، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، يستحب أن يستقبل القبلة، فإن لم يفعل فإنه لم يرتكب محظورا، ترك المستحب. قال وهي مسألة مسكوت عنها، والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك. طيب هنا ليس كما ذكر المؤلف الدليل. الآن يعني وجهة جمهور العلماء في هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وابن عباس فسره بأنها الذبائح. إذن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب أي ذبائح، ومعلوم أن أهل الكتاب لا يستقبلون القبلة، فمن باب أولى إذا حصل ذلك من مسلم، فذبح المسلم يختلف أيضا عن ذلك. إذن هذا هو دليل الجمهور في هذه المسألة، أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يستقبلون القبلة، فالمسلمون من باب أولى أيضا. قال وليس في الشرع شيء، والأصل فيها الإباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك، وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة. بل الذي في الشرع يدل على خلاف ذلك، لأنه أولا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل يدل على استقبال القبلة، إنما استقبال القبلة إنما هو في الصلاة. الأمر الآخر أن أهل الكتاب لا يستقبلون القبلة بذبائحه وتجوز، إذن القبلة ليست شرطا، الأمر يعني مسألة استحباب. قال إلا وليس في الشرع شيء يصلح، والاستحباب لأن القبلة كما تعلمون جهة لها فضيلة، لأنها موضع يتجه إليه، جهة يتجه إليها المصلي في صلاته، فمن هنا اختصت بهذا الفرض. فإذا اتجه يعني وجه الذابح ذبيحته إليها كان سلك هذا المسلك، لكن ليس معنى هذا أنه إذا لم يوجهها إلى القبلة يكون قد ترك واجبا وأن ذبيحته لا تجوز. وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل، وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عنده. هو القياس المرسل وقياس الشبه كلها ضعيفة، إنما القياس القوي المعروف هو قياس العلة المعروف عند الرسوليين، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، كإلحاقك الأرز بالخمر، فهما متفقان في العلة سواء قال قلنا هي الطعم أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك. إذن العلة موجودة وهي متوفرة في الفرع والأصل، لكن أن تأتي بقياس شبه فهذا ضعيف، أو بقياس مرسل فهذا ضعيف. ثم نحن لسنا بحاجة إلى هذا، الدليل هو ما ذكرناه قبل قليل من أن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وهم يذبحون إلى غيره. قال وهو القياس الذي لا يستند. الله سبحانه وتعالى إنما شرط استقبال القبلة في الصلاة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا في أمر الصلاة، لا تجوز الصلاة إلا إلى القبلة، إلا بالنسبة لمن هو على الدابة، بالنسبة لماذا للمتطوع، أو كذلك الإنسان الذي في سفر يتجه إلى القبلة ثم تغير به دابته أو سيارته أو الطائرة أو القطار وغير ذلك، هذا أمره يختلف. لكن الأصل أن الصلاة لا تجوز إلا إلى القبلة. قال: وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه، أو قياس شبه بعيد، وذلك أن القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة، فوجب أن يشترط فيها الجهة، لكن هذا ضعيف، لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة، وقياس الذبح على الصلاة بعيد، وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت. حتى لو قلنا الصلاة عبادة وهذا أيضا عبادة وقربة، فالجامع بينهما العبادة، القياس بعيد،